دايما نقول القطرين معلش استوى تاني لعل واحد بس ما سمعهاش ينتفع بها. ولان الشيطان لابن ادم كالزيف للغنم ياكله فكذلك ياكله. فاذا كنت تسير في طريق ونبحتك كلاب الراعي، في كلب من كلاب الراعي كل ما تيجي تعدي ينبح عليه، ماذا تصنع؟ تقول ادافعه. فان دافعت حدفت الطوبة جري وسط الطوبة لها طوبة رجع تاني يجري وراك، تضربه تاني يجري وراك، تضربه تاني يجري وراك، من خير استعن بالراعي يكفيك كلابه. انده على الراعي الحامي يندح الكلب يقفل عليه وانتهت القضية. فكذلك استعن بالله يكفيك شر الشيطان. قال تعالى ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، الجا اليه فتحارب الشيطان بالاستعانه بالله، وتحارب الهوى بتحكيم الامر المطلق بحيث لا يبقى لك هوى فيما تفعل. تحارب الهوى بمخالفه الهوى، وتحارب النفس بقوة الإصلاح. يبقى إذا العمل نفس إلى القلب يدور في القلب ثم ينفذ من القلب إلى الرب فيوفقك الرب، فتحارب الشيطان بالاستعانة بالله، وتحارب الهوى بمخالفته، وتحارب النفس بالإخلاص، وتحارب الدنيا بالسهل فيها. أما إذا لم يجد العمل منفذا، انت عملت عمل وما وصلش العمل للقلب وبالتالي لم يصل الى الرب، ايه اللي يحصل؟ تسمع الكلام اللي جاي ده؟ اذا لم يجد العمل منفذا وجبت عليه النفس، وجبت النفس تحاجم على العمل فاخذته وصيرته جندا لها فطالت به وعانت وطغت، فتراه ازهد ما يكون، احبد ما يكون، اشده ما يكون اجتهادا، وهو عن الله ابعد ما يكون. يبقى بيقوم الليل ويصبح يزني، يبقى بيقوم النهار ويسهر يسهر، يبقى بيقرا القران وما يقدرش يبطل تدخين، يبقى بيذكر الله ومع ذلك يعصي مولاه. ليه؟ لانه حين عمل لما قام الليل ما وصلش القيام لقلب، فقمنا سجده اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما والتفرق بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. قاعد ما شاء الله لا قوة الا بالله، قلبه حاضر مخبت قاشع وعينه تكاد تدمع وحسس بالسكين. يخرج وانتهى من المسجد الى امرأة متبرجة ينظر اليه. ايه السبب؟ لان الكلام اللي قلناه ده عمال يعدي على ظاهر القلب على وش قلبه كده. فالتأثير وقتي، ثالث ما يخرج ويلفص الهوى، الهوى عارفين الهوى مش الطراوة، الهوى فحين ذلك ينسى كل ما كان. لابد ان يجد كلامنا منفذا الى قلبك. اللهم بلغ الخير قلوبنا وادم على قلوبنا الخير يا رب. نعم لكن الكلام يخرم قلبك، زي ما قال لي احد الشباب، قال لي كلام زي الرصاص في القلوب زي النحاس. لا الشباب يدينه كلام لقلوب تقيه يصل الى القلب ينفذ، فاذا نفذ الى القلب ترى فيه فوصل الى الرب، فاذا وصل الى الرب رضي فاخذ بقلبك ونعطيتك اليه. اللهم خذ بايدينا ونعطينا اليه اكثر كرامي عليه. اما الاخر ترى حفظ القرآن ومع حفظ القرآن ما قدرش يبطل الاستمناء. ليه؟ لان النفس استولت على هذا الحبر فطيرت اذنا لها افتخر انا فلان افتخار كبر غرور امر رضا النفس اشتغال الاخرين فيصير العمل جندي القلب يصير العمل جندي النفس تترفع به النفس فتراه اعبد ما يكون وهو ابعد ما يكون عن الله. اسمع كلام ابن القيم الخطير جدا بيقول ايه؟ فتراه اعبد ما يكون ازهد ما يكون اشد اجتهادا ما يكون وهو عن الله ابعد ما يكون. واصحاب الكبائر الظاهره اقرب قلوبا الى الله منه وادنى منه الى الاخلاص والخلاص. فانظر يديك مثال فانظر الى السداد العباد الزاهد الذي بين عينيه اثر السجود كيف اورده طغيان عمله ان انكر على النبي صلى الله عليه وسلم. صح ولا لا؟ اسمه ايه؟ الرسول ان يخرج من ضأضأ هذا قوم يمرقون من الدين كما تمرق الرمية من السد يحفر احدكم فلاته الى صلاته. ذو الخويطرة التميم لما كان عبد سد شتان عباد علامة الصرف وشه قد كده ومع ذلك قال لرسول الله اتق الله احفظ فهذه القسمة لم يرد فيها وجه الله لانه شاف نفسه لانه ايه؟ شاف نفسه. انظر الى هذا السجاد العباد الزاهد الذي بين عينيه اثر السجود كيف اورثه طغيان عمله ان انكر على النبي صلى الله عليه وسلم واورث اصحابه احتقار صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى سلوا عليهم سيوفهم واستباحوا دماءهم. وانظر في المقابل الى الشرير السكين الذي كان كثيرا ما يؤتى به الى النبي فيضربه الحد على الصراط كيف قامت به قوة ايمانه ويقينه ومحبته لله وتواضعه وانكساره حتى نهى رسول الله عن لعنته. من هذا نفهم ان طغيان المعاصي اسلم من عاقبة طغيان الطاعات. اخوتان كانت كل تلك مقدمات. تعالوا لنسأل كيف نتوب. حقيقة التوبة الرجوع الى الله ولا يصح الرجوع ولا يتم الا بمعرفة الرب زي ما ذكرنا واسمائه وصفاته واثاره اثار الاسماء والصفات في النفس وفي الافاق. لا يصح الرجوع الا بان تعرف انك كنت فارا من الله اسيرا في قبضة عدوك. ان تعرف لكي تتوب لابد ان توقن انك ما وقعت في مخالب عدوك الا بسبب جهلك بربك وجرأتك عليه. فلا بد للتائب ان يعرف كيف جهل ومتى جهل. لا بد للتائب ان يعرف كيف وقع اسيرا ومتى وقع. لا بد للتائب ان يؤمن ان التوبة انما هي عملية شاقة تحتاج الى مجهود كبير ويقظة تامة للتخلص من العدو والرجوع والفرار الى ربه الرحمن الرحيم والعود الى من طريق الهلاك الذي اخذه عدوه اليه. لا بد ان تعرف ايها التائب لا بد ان تعرف مقدار الخطوات التي بعدت بها عن الله. لابد ان تعرف المجهود والعقبات التي لابد من الحرص على اقتحامها للعود الى الصراط المستقيم. لابد ان تعرف ايها التائب انك انما اوتيت من قبل نفسك وبسبب متابعتك لهواك لابد ان تعرف ايها السائل انك وجيت من غفلتك عن الله وعدم اعتصامك بحبل الله. لابد ان تعرف ايها السائل انك انما اجيت من حسن ظنك بنفسك وسوء ظنك بالله. صح اخي العاصي، انما اجيت من حسن ظنك بنفسك. الرجل اللي بيمسك سيجاره يدخن يحسن الظن بالسيجاره انها هتؤدي اعصابه، ويسيء الظن بالله انه لو مسك المصحف اعصابه مش هتهدأ، فيكله الله الى نفسه فتسوه خاتمته. لابد ان تعرف انك اتيت من قبل حسن ظنك بنفسك وسوء ظنك بالله. اخي التائب اذا تبين لك ذلك وعرفت ان في طاعة نفسك عصبك يوم معادك، وان في عصيان نفسك نجاتك في اخرتك، نجاتك في اخرتك، وانك نفسك قد اعتادت سلوك طريق هلكتك والفت طول النفور والاشمئزاز مما يرضي عنك سيدك، لا بد ان تعلم ان اول الطريق ان تقف مع نفسك وقفه، بل ست وقفات او تصلون تصلون. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. لابد ان تعزم على تهذيب نفسك بست امور. الاول الوعظ والتذكير. الزم قلبك العزم على تهذيب النفس والمواظبة على توقيفها والإلحاح على معاتبتها والدوام على موعظتها وتذكيرها. كبر على نفسك الخطر الذي هي عليه وانها لا بد من المصير الى مولاها، ستموت حكما وقد يكون الان. كلها يا نفس توبي قبل ان تموتي، نادي نفسك قل يا نفس توبي، يا نفس توبي، يا نفس توبي، توبي قبل ان تموتي فان الموت ياتي فزعا. ذكرها الاصحاب، مات فلان ومات فلان ومات فلان، ذكرها، مات رسول الله. فهل لك بعد ذلك من نجاة؟ يا نفس سترين كل اعمالك يوم القيامة حاضرة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. الكل حاضر ووجدوا ما عملوا حاضرا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يا نفس صبر ساعة ولا عذاب الأبد. يا نفس ابقي إلى الجد. إن قالت لك نفسك في آخر العمر، كثير من الشباب يقول لك يا عم لما يبقى أدوك ونبقى نتوب، أما يبقى عندي 40 سنة 50 سنة سيبني أسترتاح شوية بصخر يلهي فرح أعفى لحيته. ولما يتزوج هم يقولون له استنى يا ابني، ما محمد حسين ده ما برضه ما مشيش الطريق ده اللي بعد ما اتفتح اتفتح زيه وبعدين تعالى. قلت سبحان الله، اليس كل ما فرطنا علينا مكتوب؟ هداك الله ابتداء، الست تكون افضل؟ لابد انك تمشي على الشيطان ومن يدركك انك ستعيش. تخيل مثلا ان الجد في اخر العمر نافع وانه موصل الى الدرجات العلا، اليس قد يكون اليوم اخر عمرك ولا لا؟ اليس قد يكون اليوم اخر عمرك؟ فلم لا تستغلين ايتها النفس بالاصلاح؟ من اوحى اليك بالاهمال؟ من مانع من المبادرة؟ يا نفس ما الباعث على التسويف؟ هل له سبب الا عجزك عن مخالفة شهواتك لما فيها من التعب والمشقة؟ هل يا نفس، الواحد يكلم نفسه كده، يبدأ يقول لنفسه، هل يا نفس تنتظرين يوما يأتيك لا تعثر فيه مخالفة شهواتك؟ يعني انت كده مستني يوم تلاقي نفسك ما بتحبش الشهوات، تلاقي نفسك كده مخالف للشهوات ده، مش فارق؟ هذا يوم لم يخلقه الله قط، هذا يوم لا يخلقه الله قط، لو تكون الجنة قط الى محفوظة بالمكان، ولا تكون النار الا محفوظة بالشهوات. لا يمكن ان تكون المكاره قط خفيفة على النفوس. هذه الحال نتأملها باعيننا. كل نفس، يا نفس يا نفس، اما تتأملين منذ كم تعيدين، منذ كم تقولين غدا غدا غدا، فقد جاء الغد وصار يوما فكيف وجدته؟ كثير من الناس بيدخل يا رب توب على عصاه المسلمين، تقول له توب، يقول لك ان شاء الله في رمضان. الواحد يبطل السجاير طول النهار يبقى العمليه سهله، وجه رمضان وعدى رمضان برضه مفيش، تلاقي الشباب ينظر الى النساء طلبه الجامعه، يا ابني توب، يقول ان شاء الله في الاجازه، عشان الواحد يبطل البلوى السوداء بتاع الجامعه دي، وتيجي الاجازه وتروح الاجازه وترجع الجامعه، دخلت الجامعه وعينه يشتد فيها القاضي. ناس تجد كثيرا من الناس يريد هو يعيش للدنيا، عايز فلوس، عايز فلوس، يا ابني توب، بس شويه شويه أأمن مستقبلي، طيب أأمن مستقبلي، شويه شويه أأمن مستقبل عيالي، طيب أأمن مستقبل عيالي، شويه شويه أأمن توب بس الرحمة بالله، وهكذا حتى يدخل القبر، والطغيان يورث طغيان، ومتابعة النفس تورث غضب الله. قل لها يا نفس، اما علمت ان الغد الذي جاء وصار يوما، اما علمت ان الغد الذي جاء وصار يوما كان له حكم الامر؟ انا اني اخاف ايتها النفس ما عجزت عنه اليوم فانت عنه غدا اعجز، صح ولا لا؟ مثاله لو ان رجلا طغي بقلع شجرة، هو شاب راح يقلع الشجرة، ام بصلها كده قال لها الشجرة دي كبيرة اوي خليها البكرة، اليوم قالوا طب خليها للسنة الجاية، السنة بتعمل فيه ايه؟ تضعيف قوته والشجرة تزداد رسوخ في الارض، كذلك الشهوة بطل تدخين، يقول لك على رمضان ان شاء الله، يبقى تعالى بني على بيجي رمضان، يكون قد ازمنها فلا يستطيع دفعها، بطل يسر الشيطان. اللهم انا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، يبدأ يفتح عينيه على مشاهد ما يقدرش يبطلها بعد كده. قلت لبعض طلبة الجامعة، يا ابني انت يوم ما جيت من البلد، اللهم تروح على عفاة المسلمين، لما جيت البنات في هنا جامعة القاهرة كنت تعرف يعني البنات كنت بتشوف ايه ولا تبص على ايه؟ ما كانش عنده فكرة دلوقتي بقى خبيث. نعم لا يستطيع. فلو انه سالك من الاول لكان. اما اليوم فلا يستطيع. طول المدة يزيد الشجرة قوة ورسوخا ويزيد القارع ضعفا ووهنا. كما لا يقدر عليه في الشباب لا يقدر عليه قص في المشيب. فمن العناء رياضة الهرم ومن التهذيب تهذيب الذيب. والقضيب الرطب يقبل الانحناء فاذا جف وطال عليه الزمان سيصعب عليه ذلك. هذا هو السبيل الاول للتوبة. وقفة مع النفس. وقفة حقيقية بجد مع الوعظ والتذكير وحضور تلك المجالس. ثانيا عزل النفس عن مواطن المعصية. اول ما يبدأ من التوبة اخي الشاب تغيير الشلة وتغيير منطقة المعاصي. الرجل الذي قتل 99 نفسا قال له العالم ان قومك قوم سوء وان في الارض كذا وكذا قوما يعبدون الله فاذهب فاعبد الله معهم. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والاخرة. نعم انك ينبغي ان تنتبه لذلك. لي ان القضية تغيير الشلة مهمة جدا. فاصحاب السوء لا يتركون. وخصوصا ان من ورائهم الشيطان. ان من ورائهم الشيطان. الم تر ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا. فالشياطين تؤز العصاة الى المعاصي ازا. تسرهم دفعا. تسوقهم سوقا. تقودهم قودا. تيسر لهم. ايها الاحبة في الله. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الشيطان لن يدعك تذوب. سيجاهدك. وسيقف لك بالمرصاد. وسيستعمل كل اسلحته. من معارفك واصدقائك. انك تذكر وانا اذكر معك. يوم كنت تجلس على المقاهي وتصاحب شلة السوء كنت تدخل الى بيتك بالشلة ثم ترحب وتعمل الشاي ويقعد معاهم القعدة تبقى زي الفل ثم التزمت شر. قلت لك يا ابني انت هتودينا الداهية احنا مش قد بسرعة على امن الدولة. لا دهلك لا ساعد بتدخل باتنين سنية. قال انت تحليها يكر ولا ايه؟ لا الفاتك الارجع مش ممكن. لا مش ممكن. وهكذا الكل سيحاربك سيجاهدك حتى نفسك. ستبدأ تورد عليك النفس صور المعاصي القديمة. تلاقي نفسك لاقيت مرة كده وبتسمع عطسة البقرة وبتقرأ صورة البقرة تفاجأ راح تدخل عليك النفس بصورة البيت اللي انت كنت بتحبها وتمشي معاها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه اللي جابك السعادة؟ نعم انه لن يدعو. فلذلك كل ما يذكرك بالمعصية فاترك واهجر وهاجر. صحابك القدامى غير رقم التليفون. غير عنوان البيت. غير طريقك. غير معاملتك. ساعد يجي قبلك يقول لك صباح الهنا السلام عليكم يا اخي. يقول لك ايه اللي جرى لك؟ تقول له والله عرفت ربنا وحذرني من الشياطين اللي زيك. ربنا يتوب عليك. يقول لك بس ذلك عني. تقول لي امسيه نجيبها نفره. بل جينا مش هير بيتوب. معلش نفره دلوقتي ولا بقلم ولا بعدين. بس العيب عنك. انا عايز انجو بيك انت الاول. اما اذا مددت له يد العون. قال يا حبيبي سيدك ده والله الاسلام جميل ويريد يتوب. يقول لك يا عم ده هي يومين واكلك انا عارفك عارفك. انت مش هتطيش يا عم انت بتحصلها برضه. انت بتعمل كده ده انا عارفك. فين ايام البيت اسمها ايه؟ والشقه اللي اسمها ايه؟ والجنينه اللي اسمها ايه؟ والسجاير اللي اسمها ايه؟ انت فاكر يا راجل حد يسيب الهاله اللي احنا فيه ده وتروح تتعقد مع السنيه؟ بيحصل يا شباب؟ ايوه. فلذلك اول ما يجيك صوته اهلا يا اخي. نقول له انا عايزك للسؤال. قول له ايه؟ عندنا درس النهارده. طب انا عايزك بكره. لا ده بكره انا عندي قيام ليل من بعد العشاء لحد الفجر هصلي 200 ركعه. خلاص ليش بكره؟ بعده. قول له معلش اصل انا ناوي بقى الليله اللي بعديها على ختم اقرا القران كله في يوم. الواد اتجنن بقى مش فاهم. فييأس منك فيتركك. كما قلت لك اياك من تلبيس ابليس. تقول لك لا انت دعوه تدعوه. انت في بداية تبصر مالكش دعوه بالدعوه. مالكش دعوه. اصبر اترك هذا المعاصي. لان انا لما اقول لك اصبر هذا المعاصي ما تقدرش تسيب الكليه. ما تقدرش تسيب بيتكم. تسيب دقتكم. ما تقدرش تسيب حجتكم. ستضطر الى التعامل مع هؤلاء. ففي البداية خذ طريقا غير طريقك. عزل النفس عن مواطئ المعصية. نصيحتي لك حبيبي في الله الزمها الصمت. حل بينها وبين من يشغلها. اياك والمعارك الجانبية. اياك والمعارك الجانبية. ساعة ما لحيتك بدأت تطلع شوية كده بدأ ابوك ينظر لك شدرا وامك تبص لك كده وتحط ايدها على خدك تقول لك ايه يا ابني انت ناوي على ايه؟ قلت ايوه اللي هي فرض. انتوا بتدعوا النبي ولا ايه؟ انتوا خافوا؟ ايه في الصوت ده؟ لا مش كده. وانما بشئت امك وقبل راس ابيك وقول لهم احمدوا ربنا ان ربنا نجاني من النار لعلي انفعكم يوما ما. اوعى تكون معايا في البيت مع اخوك واختك وابوك وامك وجارك وجارتك وزميلك وزميلك فتلهيك المعارك عن اللجئ الى الله والسير اليه. ما تفتحش ابواب معارك. اي سؤال سد الباب. يا ابني اللحية دي فرض. قل له ازيك يا ابويا والله وحشني ده انا بحبك. الا بتلبس بقى كام عشان اجيب لك جزمه. غير سكة. غير طريق. ما تفتحش ابواب معاك. يقول لك يا ابني هي الصلاة ما تنفعش الا في الجوامع بتاع السنية اللي بيطولوا دول. قول له يا سلام يا والدي ده انت العلاج لو مسكت معايا المصحف وقعدنا نقرا ربعين ده انت هتحس بجنة ربنا في القرآن ده. ده النبي واقعد احكي له بقى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. اما اذا اقمت نفسك مقام المفتي ويقول انت لو اللحية فرض اه فرض وايه الدليل والدليل كذا كذا وابن حجر الحسقلاني والشيخ نصر الدين الالباني وابن تيمية وما تعملي فيها ابن تيمية حضرتك انت لسه بتشوف ما تنتهيش الى هذه الامور. اقل الصمت وازمن السكوت ولا تخض مع الخائضين. جنب نفسك الزلل وابتعد عن الخطأ وانكسر لله. لا تطغى لا تتكبر. اذا رأيت العصاة فاذكر قول الله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ثالثا ثالثا ادمان معاتبتها وتخويفها. النفس الفتاة تركن الى اللذيذ والهين. علمها التحليل تكره الاسفاف. علمها العلم تأنف من الذل. عرفها الرب تستوحش من الخلق. نفسك هي دابتك التي تحملك الى الله. عرفها الطريق تنقاد. ابدأ في معاتبتها وتقريرها بما صنعت من المعاصي لتنكسر لله. قلها يا نفس ارأيت مثل الان بمن القى الله. الح عليها. الح عليها حتى تلين. اجعلها تعترف بكثرة جرائمها وكثرة ذنوبها. ادم ذلك عليها. اجعله عملها. اجعله عملها. اوجعها بذلك. اوجع بذلك ضميرها. اسل بذلك دمعتها. استغفر الله من سوء ما تقدم من صنيعك. وابنش نفسك وقل لها معلش انا حريص ان انا استفيد في النقطة دي عشان احنا صرنا احاجم ما بنعرفش نناجي ربنا. الطلبة اللي كان نفسي نقعد نقرأ شوية مع بعض في دعاء السلف الصالح كيف كانوا يتملكون الله. والله يحب ان يتملكه عبده. يعني يثنون على الله. يمدحون الله. يشكرون الله. يحمدون الله. ازاي ده محتاجين يتعلمه. ففي مقام التوبة محتاجين توبيخ النفس. ازاي? قلها يا نفس. ويحك يا نفس. لا ينبغي ان تغر في حياة الدنيا. ولا يغر انك بالله الغرور. يا نفس انظري الى نفسك. فما امرك بمهم لغيرك. يا نفس لا تضيعي اوقاتك. فالانفاس معدودة. فاذا مضى منك نفس فقد ذهب بعضك. اغتنم الصحة قبل السقم. والفراغ قبل السمن. والغنى قبل الفقر. والشباب قبل الهرم. والحياة قبل الموت. يا نفس استعدي للآخرة بقدر بقائك فيها. ويحك يا نفس. ان كنت يا نفس لا تتركين الدنيا رغبة في الآخرة لجهلك. وانا بصيرتك فتركيها ترفعا عن خصة شركائها. تنزها عن كثرة غثائها وعنائها. توقيا من سرعة فنائها. ما لك يا نفس لا تذهبين في قليلها بعد ان زهد فيك كثيرها. ما لك يا نفس تفرحين بدنيا ان ساعدتك فانها ستكون حجة عليك. ما لك يا نفس تفرحين بدنيا ان كانت لك فلا تخلو البلد من جماعة اليهود والمجوس يسبقونك بها ويزيدون عليك في نعيمها وزينتها. شرف لدنيا يسبقك اليها هؤلاء الاخساء. ما اجهلك يا نفس واخذت همتك يا نفس واسقط رأيك يا نفس اذا رغبت عن ان تكوني في زمرة المقربين من النبيين والصديقين في جوار رب العالمين ابد الابدين. رغبت ان تكوني في جنة النعيم لتكوني في صف النحال من جملة الحمقى الجاهلين اياما قلائل تفرحين ثم الى الابد تعذبين. ف

كيف اقول لربي اذا غدا سألني عن عملي ووضح لي طريقي اذا نلت كتابي بشمالي ونادى الرب الغضب ونادى ربي يوم القيامة وقد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله فقال خذوه ويحك يا نفس اتستطيعين ان تفري من زبانية جهنم اتستطيعين ان تهربي من سلاسل النار اتستطيعين ان تجادلي الملك الجبار ويحك يا نفس كم تطيقين في نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة وهكذا يظل يوضح نفسه ويعافرها ويذكرها حتى تعاف من الله. رابعا علاج النفس بالصوم ومنع الفضول. ان البطن اذا اكلت اشرت وبطرت واذا صامت انكسرت وقل نشاطها وعادت الى ربها. فادمن الصيام كما اوصاك النبي عدنان عليه افضل الصلاه واتم السلام قال فمن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء وجاء قاطع للشهوه امنعها ملذاتها كما قال ابن الجوزي امنعها ملذوذ مباحها ليقع الصلح على ترك الحرام. اخي الشاب اخي التارك اذا عدت الليله من مجلسنا هذا ومضيت الى بيتك فابدا بتحقيق التوبه النصوح. ابدا بان تتوب الى الله توبه نصوحه. وقد قال ابن القيم في التحقيق قال في التحقيق ان التوبه تستلزم ترك المناهي والاقبال على العمل بالاوامر. فمن ترك المناهي ولم يعمل بالاوامر لم تقبل توبته وليس بتائب. قال تعالى الا من تاب وامن وعمل الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فشرط قبول التوبه العمل اذا عدت الى بيتك الليله تب ارفع ايديك قل يا رب شوف من كذا وكذا وكذا وكذا. ان هذا ليس شرطا في التوبه قد تكون التوبه مجمله تبت الى الله من كل الذنوب والمعاصي تقبل ولكن هذا التعديد لستر النفس وتبكيرها والهامها التوبه وتثبيتها على هذه المعاني تبت من كذا وكذا وكذا وكذا وعزمت ان لا اعود ابدا لكذا وكذا وكذا وكذا وعاهدتك يا ربي ان افعل كذا وكذا وكذا وكذا ثبت بهذا الوضوء واياك ان تزوج الليله الليله الليله الليله قل ثم ثم انت امسك المصحف وقف للصلاة وقف في المصحف الله اكبر اقرأ بعد الاستفتاح اقرأ الفاتحة تباك. رحم الله سيدنا احد مشايخنا كان يقف للصلاة ويقول يا ابني بتعرف تصلي كده الله اكبر اللهم باعد بيني وبين خطاياي ويفضل يبكي لما يكمل دعاء الاستفتاح بالبكاء والفاتحة كالبكاء ثم يدخل في القرآن فهي آية ومع شدة البكاء لا يملك إلا الركوع والسجود. تعرف تصلي كده؟ تعرف تصلي كده؟ صف امسك مصحفك واقف بين ايدين ربنا. الناس تقول لك الآن قول لها بعد ما صلت. الناس بعد ما صلت امنعها ملذوذ مباحاتها ليقع الصلح على ترك الحرام. خمسة أن تأخذ من نفسك الراحة وتنزل بها التعب ونقصان المباح. ان نفسك تعمل تعمل، فان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. تتعب قيام الليل وتنام ساعتين وتقوم تروح الشغل، تعبان مش هتعرف لربنا، مش هتجد نشاء لكي تعصي الله. طالب في ايام امتحانات ذاكر، وبعد ما تخلص ذاكرتك امسك المصحف وقوم الليل ونام ساعتين واستعين بالله وتمضي الى الامتحان نشيطا. ما هو انت خايف من ربنا ان يخفاك فلا تجيب. كثير من الطلبة تعلقت قلوبهم بالمذاكرة فقط ونسي ان الذي يعلم ويذكر هو الله. هو الله، فليتعلق قلبك بالله، وان الذي يفتح عليك والله يذكرك والله مع المذاكرة طبعا قلت الاسباب وتوكل على الله. لذلك اسعد نفسك في طاعة الله، وكما قيل من اتعب نفسه في طاعة الله اتعب الله الكائنات في خدمته. الكل سيغفره، ولكن اتعب شوية لله. يا جماعة احنا ما جربناش نتعب لربنا، تعبنا كتير للدنيا، تعبنا كتير للناس، تعبنا كتير للزوجة، تعبنا كتير للاولاد، تعبنا كتير للناس، تعبنا كتير للهوى وما وجدنا نتيجة. نريد ان نتعب لله. قال بعضهم حين سئل ماذا تشتهي، قال اشتهي ان اقوم في الصلاة يعني حتى لا اقدر ان اقوم، اي نعم لحد ما بقى مش قادر اقف. هي بعضهم ما تشتهي، قال اشتهي ان اقوم حتى يشتهي قلبي، نفسي اصلي لما ظهري يوجعني، نفسي اسكت لما احس ان دماغي هتطير، نفسي ارجع لما وسطي ينكسر. لمين؟ لله. نفسي اصوم لما احس ان انا هموت من الجوع. التعب مش مقصود لذاتي يا شباب، والجوع مش مقصود لذاتي يا شباب، وانما المقصود ذل النفس لله، كسر النفس لله. اما اذا نفسك كلما اشتهت شيئا اعطيتها فستقودك الى الكفر. والناس يتحدثون ان الواحد منهم بدأ بتجارة، نفسه قالت له ما تحط فيها حتة حشيشة، ماشي. طب سمي سلميين، ماشي. طب كاس ويسكي، ماشي. طب بنت تمشي معاها، ماشي. طب زنا، ماشي. طب نواب، ماشي. طب عبادة الشيطان والكفر بقى، قول ما انت ماشي ورا الناس هتوديك هنا. اما الحد الوحيد معاه تسمع اول خاطر بس تقول لك لا، طب ما فيش نور هنقوم الليل، قول طب ما فيش اكل هنقرا قران، اخرج عن اصحابك ما فيش خروج في اعتكاف. خالف نفسك حتى تستطيع ان تفوز برضا الله. احنا بنقول ده كله في البدايه، بعد كده هتبقى الامور دي اخف واقع حين تألف نفسك الطاعة. زي ما تقول ان شاء الله في كيف تتوب مستقبلا ان شاء الله، انك اذا انفت نفسك الطاعة انفت نفسك من المعصية. اذا اعتادت النفس الطاعة تركت المعاصي. ثالثا ارفع لها بالفكر اعلام الاخرة، اريها الجنة والنار، اجعلها تشاهد من امامك في الطريق محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم. ارفع لنفسك اعلام الاخره. اذا رفعت لها اعلام الاخره استقامة. نفسك اللي بتستهي النهاردة شيء ذكرها بعظمة الجنة. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا اشتهت نفسك الملابس ذكرها قول الله عز وجل: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم هناك رأيت وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا ملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خذ واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. انظر إذ اعرض على نفسك هذه الآيات وأمثالها كلها: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. ذكرها علمها وجهها ارفع لها راية الآخرة كلها: يا نفس هذا طريق الصلاة والمسجد والقيام والصيام والذكر وتلاوة القرآن، هذا هو الطريق أمامك فيه محمد صلى الله عليه وسلم، أبوك عمر عثمان علي طلحة الزبير عبد الله بن مسعود عبد الرحمن بن عوف، أمامك الدين أبو ذر معاذ عمر أنس عمرو ياسر عمار، أمامك في هذا الطريق كل العلماء والكبراء والعظماء. أما الطريق الآخر طريق الشهوات الزنا الخمر الشرب اللعب، أنت معي أمامك أيها الناس هذا هذا وهذا ذاك وذاك، طريق الآخر أمامك فيه أبو جهل، أمامك فيه أبو لهب، أمامك فيه كل الكفرة والفتقة والفجرة والتافهين من الفجرة. فاختاري لنفسك أيها الناس، ارفع لنفسك أعلى مناخرة. إن أكثرنا يمضي إلى المعاصي بسبب كونه لا يعرف قيمة الجنة، لا يرى طريق الجنة. أخي في الله، مناجاتك منجاتك، صلاتك صلاتك، نادي في الأجحار والناس نائمون، يا أكرم من أمله الآملون، إن طردتني فإلى من أذهب، وإن أبعدتني فإليك أنسب، علمت ذنبي وخلقتني، رأيت زنني ورزقتني، فاسملني بعفوك ورحمتك أنت أرحم الراحمين. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. نعم، انه الله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب بالطول، لا اله الا هو قابل التوب. ابشر ايها السائل، وهذه خاتمتنا، نسأل الله ان يحسن خاتمتنا في امور كلها، خاتمة الكلام ونهاية الامر ان كل من تاب توبة صحيحة فهي مقبولة. ان نور الحسنة يمحو عن وجه القلب ظلمة السيئة. لا طاقة لكدورة الوسخ مع بياض الصابون، كما ان الثوب الوسخ لا يقبله الملك لان يكون لباسه، فالقلب المظلم لا يقبله الله لان يكون في جواشه. وكما ان استعمال الثوب في الاعمال الخبيثة يوسخ الثوب، وغسله بالصابون والماء ينظفه، فاستعمال القلب بالشهوات يوسخ القلب، وغسله بماء الدموع وحرقه بالندم ينظفه ويطهره ويزكيه. وكل قلب زكي طاهر ومقبول، كما ان كل ثوب نظيف فهو مقبول، فعليك التزكية والتطهير. تحي قلبك، تبي الله، والله يقبلك. الله يقبلك، بشراك يا عبد الله، وزيرك الحساب، بدرجة ان تكون يا رب الدور بصدق واخلاص قبل الله توبتك. اللهم تقبل توبتنا، واغفر توبتنا، وارفع خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد السنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. سامحونا ان كنا قد اصلنا، ولكن لكي يكون مرة واحدة اخي التائب كيف تتوب؟ عرفت كيف تتوب؟ اقلع واندم واعزم، اقلع عن المعصية، تب والله يتوب عليك. اندم على ما فات استقبح الذنب، اعزم على الا تعود والله المستعان. نسال الله ان يتوب علينا وعلى عباد المسلمين. هيا اخي التائب، الباب مفتوح والفرصة سالحة وامامك عطاء مقبول، قل تبت والله يقبل توبتك، واستعن بالله ولا تعجز، فان النصر مع الصبر. اياك ان يوسوس لك الشيطان يقول لك انت تقدر، قل له ساقدر ومعي قوة القوي المتين، سيعينني الرب. حسن ظنك بالله والله يعينك. نسال الله ان يتوب علينا وعلى عباد المسلمين. اخي لا تسوس، عجز عجل هيا تب، ما تتخلش حد وتروح، تب من هذه اللحظة، تب للصلاة فإنك ستتوب حتما. سامحونا على التطويل، ولكن كان هذا لا بد منه. وكم معذرة سيبوني أقولها، كم نصبر أمام التمثيليات، وكم نصبر أمام الأفلام، وكم يصبر حتى المرضى اللي بيقول عايزين يصلي، كم يصبرون في غير مواطن هذه المواطن. فلنصبر ولنتصبر ولنصرف على انفسنا، ان انفسنا لن تأتي الا كرها. اما اذا انتظرت ان تأتي نفسك بالمبادرة بسهولة لن تأتي ابدا. تصبر، من يتصبر يصبره الله، من يتصبر يصبره الله. كم وقفنا وتصبرنا على ابواب الادميين، افلا نقف على باب رب العالمين؟ اننا نريد ان يرى تعبنا وتعبنا فيرحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. رب اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا، وما اسررنا وما اعلنا، وما ادركنا وما انت اعلم به منا. رب اغفر لنا ذنبنا كله. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، جده وجله، اوله واخره، قديمه وحديثه، خطاه وعمده، جده واجله. اللهم انا نسالك رحمه من عندك تغنينا بها عن رحمه من سواك. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.